أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يوجد الآن أرض داثرة ينطبق عليها أحياء الموات؟ دوروا دوروا اللي لقيتم. نعم، أنا ما أحط بلغ أعلمك. نعم.